الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. الجهة الخامسة من الجهات التي لا بد من البحث عنها حول دائرة حجية خبر الواحد هي هذه الجهة من البحث، وهي أنه هل يشترط في حجية خبر الواحد عدالة الراوي أم تكفي الوثاقة؟ نحن نعلم أن هناك فرقا بين العدالة والوثاق. العدالة عبارة عن أن يكون الشخص في جميع أفعاله وفي جميع عقائده ثقة، وهذا هو الذي نسميه بالعادل. العادل الإنسان الذي كل أفعاله وكل عقائده على الموازين، لا هو منحرف فكريا وعقائديا، ولا هو منحرف عمليا وسلوكيا. هذا هو العادل. هل يشترط في حجية خبر الواحد أن يكون المخبر، أن يكون الراوي عادلا، أم لا يشترط؟ فقط يكفي هذا المقدار، وهو أن يكون ثقة في إخباره في كلامه، يعني لا يكذب وإن لم يكن عادلا. وفرض هو فاسق يرتكب بعض المعاصي، أو هو منحرف فطحي واقفي زيدي عقائديا منحرف، أو سلوكيا هو يرتكب بعض المعاصي، شيعي إمامي 12 لكن فاسق يشرب الخمر، لكنه ثقة يعني في إخباراته لا يكذب، يكفي هذا المقدار أو لا؟ هذا هو البحث. قلنا أننا يجب أن نرجع إلى الوراء لنرى أن دليل حجية خبر الواحد ماذا كان، ماذا كان دليلنا على حجية خبر الواحد؟ فإن المباني مختلفة حول هذا المطلب، والنتيجة تختلف باختلاف المباني. هناك مبنى كان يعتبر بعض الآيات القرآنية دليلا على حجية خبر الواحد، وهناك مبنى كان يرفض دلالة القرآن الكريم على الحجية، ويرى أن الدليل على الحجية عبارة عن السيرة أو السنة، الروايات مثلا. فلا بد من ملاحظة هذه الأدلة، ونفصل الكلام في هذا المقام نوعا ما. حينئذ نقول إن الفروض هنا عديدة، أهمها ثلاثة فروض. الفرض الأول أن نفترض أن دليل حجية خبر الواحد ومدرك هذه الحجية عندنا عبارة عن مثل آية النافر وآية الكتمان، وقد سبق الكلام عنهما في العام الماضي مفصلا. في الاستدلال بهما على حجية خبر الوحي. آية النافر تقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. خب، نفرض أن دليلنا على حجية الخبر الواحد هذه الآية، ببيان أنه هذه الآية تدل على وجوب الإنذار، ولينذروا قومهم هؤلاء الذين نفروا وتفقهوا في الدين ورجعوا إلى قومهم يجب عليهم الإنذار، وإذا وجب عليهم الإنذار وجب على قومهم أن يقبلوا الإنذار، لأن وجوب الإنذار بدون وجوب القبول لغو. إذا كان يجب علي أن أنذر لكن لا يجب على السامع أن يقبل كلامي، فأي أثر لهذا الإنذار؟ فوجوب الإنذار يستلزم وجوب القبول، ووجوب القبول معناه حجية خبر الواحد. هذا المنذر إذا كان واحدا وأنذرنا إذن يجب علينا أن نقبل كلامه. هذه الآية افرضوا دليلنا على حجية خبر واحد هذه الآية. أو آية الكتمان، وهي عبارة عن قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في القرآن أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه الآية تدل على ماذا؟ على حرمة الكتمان. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، العلماء الذين يعلمون بالبينات ويكتمونها ولا يظهرونها هؤلاء لعنهم الله. خب، حرمة الكتمان عبارة أخرى عن وجوب الإظهار. يحرم عليهم الكتمان يعني يجب عليهم أن يظهروا، لا يكتموا البينات عن الناس، يجب عليهم إظهار ما علموه، ووجوب الإظهار يستلزم وجوب القبول. إذا وجب عليهم أن يظهروا ويبينوا البينات للناس وجب على الناس أن يقبلوا. فنفرض في هذا الفرض الأول، نفرض أن دليل، نفرض طبعا نحن لم نقبل دلالة آية الكتمان ولا آية النفر على حجية خبر واحد، لكن لنفرض أننا بنينا على هذا المبنى، وهو أن مدرك حجية خبر الواحد هاتان الآيتان، آية النفر وآية الكتمان. خب، بناء على هذا المبنى تثبت الحجية لخبر الواحد مطلقا، أي خبر حجة بناء على آية النفر لينذروا قومهم، أي إنذار نسمعه من أي منذر يجب علينا أن نقبله بموجب هذه الآية، سواء كان المنذر ثقة أو كان عادلا أو لم يكن لا ثقة ولا عادلا، سواء كان إماميا اثنا عشريا أو كان زيديا أو كان فصحيا أو كان واقفيا أو ماكو قيد في الآية. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، الآية تدل على مطلق، على حجية مطلق الإنذار آية النفر، وآية الكتمان تدل على حجية مطلق الإظهار وعدم الكتمان. مطلق الإظهار من أي مظهر، مطلق الإنذار من أي منذر، سواء كان عادلا أو كان ثقة أو أي شيء، إلا ما خرج بالدليل. إذا خرج بدليل خاص في مورد ما خبر معين، خب هناك نلتزم بعدم حجيته بموجب الدليل المخصص. وإلا نحن وهاتان الآيتان، هاتان الآيتان مطلقتان وعامتان وتدلان على حجية كل خبر واحد حتى ولو كان فاسقا، ماكو قيد في الآية. ولينذروا قومهم إذا، ما قال ولينذروا قومهم إذا كانوا عدولا أو إذا كانوا ثقاتا، لا يوجد قيد. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، إذا قبلنا بدلالة الآية ولم نقبل، إذا قبلنا بأصل دلالة الآية على الحجية، النتيجة هذه أن الآية تدل على الحجية بشكل عام ومطلق، فيوجد لدينا عام فوقاني وهو أن كل خبر واحد حجة، كل خبر واحد، ثقة، فاسق، عادل، منحرف، مو منحرف، كله حجة إلا ما خرج بالدليل. خب تعال، ماذا خرج بالدليل؟ الذي خرج بالدليل عبارة عن خبر الفاسق. ما هو الدليل الذي دل على عدم حجية خبر الفاسق؟ آية النبأ، آية النبأ، منطوق آية النبأ: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية بمنطوقها ما لنا شغل بمفهومها، مفهومها من أدلة حجية خبر العادل، هذا الآن ما لنا شغل به. منطوق الآية يدل على عدم حجية خبر الفاسق. إذن هذه الآية تخصص ماذا؟ الآيتين السابقتين، يعني آية النفر وآية الكتمان، فهناك دليل مخصص لهاتين الآيتين، يعني لآية النفر وآية الكتمان. وهذا الدليل المخصص عبارة عن آية النبأ، وأيضا بالإضافة إلى آية النبأ الإجماع والتسالم الفقهي، فإن من المسلم فقهيا أن خبر الفاسق ليس حجة، هذا مسلم، لم يقل بحجية خبر الفاسق أحد من الفقهاء فوق الإجماع، يعني تسالم من قبل الكل، تسالم فقهي على عدم حجية خبر الفاسق. فالدليل المخصص عبارة عن أمرين: آية النبأ والإجماع والتسالم الفقهي. خب حينئذ نرفع اليد عن إطلاق آية النفر وآية الكتمان، نرفع اليد عن إطلاق هاتين الآيتين بمقدار آية النبأ وبمقدار الإجماع والتسالم، يعني في خصوص خبر فاسق نرفع اليد عن الحجية، ولكن يبقى خبر غير الفاسق داخلا تحت إطلاق الآيتين. الذي خرج عن الآيتين خبر الفاسق بموجب آية النبأ، لكن خبر غير الفاسق يبقى تحت إطلاق دليل الحجية. قم، هذا واضح، هذا لا إشكال فيه كبرويا، إذا بنينا على هذا المبنى النتيجة هذا كبرويا، النتيجة واضحة. لكن الكلام في الصغرى، نعم خرج من إطلاق الآيتين خبر الفاسق، لكن ما المقصود بالفاسق؟ ما المقصود بالفسق؟ هل المقصود بالفسق في آية النبأ أو في الإجماع والتسالم القائم على عدم حجية خبر الفاسق؟ هل المقصود بالفاسق الفاسق الشرعي يعني غير العادل، فاسق الشرعي يعني غير العادل الذي ليس عادلا يرتكب معاصي أو منحرف، الفطحي ليس عادلا، الواقفي ليس عادلا، الزيدي ليس عادلا لأنه لا يعتقد العقائد الحقة، ف فهل المقصود بالفسق الفسق الشرعي يعني ارتكاب المعصية أيا كانت، أو الانحراف عن الحق أيا كان، أو لا أن المراد بالفسق الفسق الخبري يعني الفسق في الإخبار؟ الفاسق يعني الإنسان الذي في إخباره فاسق يعني يكذب، في مقابل الإنسان الذي ليس فاسقا في مقام إخباره يعني ليس في إخباره كاذبا، ولو يشرب الخمر يشرب لكن في إخباره ليس فاسقا، لا يرتكب الفسق الخبري وإن كان يرتكب الفسق الشرعي. أيهما المقصود؟ الدليل المخصص الذي خصص آية النفر وآية الكتمان وأخرج خبر الفاسق وجعله غير حجة، هذا الدليل المخصص الذي أخرج خبر الفاسق وهو آية النبأ والإجماع، هذا الدليل الذي أخرج خبر الفاسق ماذا يقصد بالفاسق؟ هل يقصد بالفاسق الفاسق الشرعي يعني غير العادل، أم يقصد الفاسق الخبري يعني غير الثقة؟ ومن الواضح أنه لو قلنا أن المقصود بالفاسق الفسق الفاسق الشرعي يعني مرتكب مطلق المعصية ولو لم يرتكب الكذب لكن يشرب الخمر، هذا فاسق ليس عادلا. لو قلنا أن المراد بالفاسق في آية النبأ هذا المعنى، فهذا نتيجته ماذا؟ نتيجته عبارة عن أنه المقدار الذي يبقى تحت إطلاق دليل الحجية بعد التخصيص عبارة عن ماذا؟ عبارة عن خصوص خبر العادل، لأن خبر غير العادل يعني الفاسق الشرعي خرج بالتخصيص بموجب المخصص، وهذا نتيجته أنه يشترط في الراوي العدالة، تكون النتيجة هذه لا تكفي الوثاقة. وهذا مبنى كان يبني عليه كثير من الفقهاء المتقدمين، العلامة يرفض خبر الفطحية والواقفية لأنهم فطحية وواقفية لأنهم ليسوا عدولا، كثير من الفقهاء المتقدمين كانوا يرفضون أخبار كثير من الرواة رغم أنهم ثقات يعني لا يكذبون لكنهم منحرفون عقائديا، فطحيون أو واقفيون أو هذا معناه أنه اشترط العدالة في الراوي لا تكفي الوثاق. أما إذا قلنا بأن المراد بالفاسق في آية النبأ وفي الإجماع والتسالم المراد بالفاسق مرتكب الكذب مو مرتكب المعصية مطلق المعصية، مرتكب الكذب من بين المعاصي الكذب، فاسق يعني فاسق في إخباره، هذا المقصود يعني غير ثقة يكذب. إذا بنينا على هذا وهذا معناه ماذا؟ نتيجته أن المقدار الباقي تحت إطلاق دليل الحجية يعني تحت إطلاق آية النفر وآية الكتمان، المقدار الباقي بعد التخصيص عبارة عن خبر الثقة وإن لم يكن عادلا وإن كان منحرفا أو كان يرتكب معصية من غير الكذب من بين المعاصي، يعني تكفي الوثاقة لا يشترط العدالة. فأيهما الصحيح؟ هل المراد بالفاسق هذا المعنى أو هذا المعنى؟ الجواب أنه لا بد من أن نراجع الدليل المخصص الذي خصص آية النفر وآية الكتمان وأخرج خبر الفاسق عن تحت دليل الحجية لنرى ماذا يقصد بالفاسق في هذا الدليل المخصص. خب الدليل المخصص ماذا كان؟ كان عبارة عن الإجماع والتسالم وآية النبأ. الآن واحد واحد. أما الإجماع والتسالم خب من الواضح أنه دليل لبي لا إطلاق فيه، حتى نتمسك نقول الفاسق مطلقا، مطلق الفاسق. الإجماع والتسالم القائم على عدم حجية خبر الفاسق، هذا الإجماع دليل لبي لا إطلاق فيه، حتى نقول بأنه يشمل كل فاسق سواء كان ثقة في إخباره أو لم يكن ثقة. ماكو إطلاق دليل لبي، ما بيطلق. نكتفي ونقتصر فيه على القدر المتيقن. القدر المتيقن هو الفاسق الخبري، هذا المقدار. الفاسق الخبري هذا هو القدر المتيقن الذي قام الإجماع والتسالم على عدم حجية خبره. أما الفاسق غير الخبري، يعني الذي يشرب الخمر ولكنه ليس فاسقا خبريا، يعني ليس كاذبا ثقة، أو الإنسان المنحرف هو فاسق لكن فاسق غير خبري، ثقة في إخباره لكنه منحرف، سني لكن ثقة، السكوني سني لكنه ثقة لا يكذب، هذا مو معلوم أنه قام الإجماع والتسالم على عدم حجية خبره، لأن الإجماع قام على عدم حجية خبر الفاسق. خب ما المقصود بالفاسق؟ مطلق الفاسق حتى يشمل مثل السكوني أو لا؟ قد المتيقن أنه لا، مو مطلق الفاسق، بس كاذب، الفاسق الذي يرتكب الكذب يعني غير الثقة. فإذا كان الدليل المخصص عندنا عبارة عن الإجماع والتسالم، فالمفروض فيه أن نأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن الخارج بالتخصيص عن دليل الحجية هو الفاسق في إخباره يعني غير الثقة. أما يبقى تحت إطلاق دليل الحجية خبر الإنسان الثقة الذي لا يكذب في إخباره سواء كان عادلا أم لم يكن عادلا، حجة بموجب إطلاق دليل الحجية. وهذا معناه أنه لا تشترط العدالة في الراوي، بل تكفي الوثاق. أما إذا كان الدليل المخصص عندنا عبارة عن آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هنا النتيجة كيف؟ قد يقال بأن النتيجة هنا بالعكس، بعكس ما كان في الفرض السابق. يعني قد يقال إن آية النبأ مطلقة تشمل كل فاسق سواء كان فاسقا خبريا أو لا، لم يكن فاسقا خبريا، ثقة لكنه يرتكب معاصي أخرى، لأن كلمة فاسق في آية النبأ مطلقة، إن جاءكم فاسق بنبأ. هنا يوجد إطلاق لفظي، وهذا آية النبأ ليس دليلا لبيا، دليل لفظي فيها إطلاق، فيه إطلاق. كلمة فاسق في آية النبأ مطلقة تشمل كل فاسق وإن كان ثقة في إخباره، وإن كان مثل السكوني أو مثل عمار بن موسى الساباطي أو أو أو أو هؤلاء الذين كانوا ثقاثا لكنهم لم يكونوا على على حق في العقائد، فيكون خبر الفاسق هو الخارج عن تحت دليل الحجية، ويبقى تحت دليل الحجية خبر غير الفاسق يعني العادل، يعني تشترط العدالة. قد يقال هكذا، قد يقال أننا لو بنينا على أن المخصص عبارة عن آية النبأ، قد يقال هكذا أن النتيجة هي أنه تشترط العدالة في الله، لكنه يمكن الجواب على هذا الكلام، وذلك بأن يقال إن آية النبأ أيضا مثل الإجماع والتسالم لا تشمل الفاسق الذي هو فقه في إخباره، كما أن الإجماع والتسالم قلنا لا يشمل الفاسق الذي هو ثقه في إخباره، بل يختص الإجماع والتسالم يختص بالفاسق الذي هو غير ثقه في إخباره. كذلك هنا آية النبأ نقول أنها تختص بمن هو فاسق في إخباره، إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني ليس المقصود الفاسق الشرعي يعني غير العادل، لا، إن جاءكم فاسق يعني شخص فاسق في إخباره يعني غير ثقة يكذب، هذا هو موضوع آية النبأ. فيكون هذا المقدار هو الخارج بالتخصيص عن تحت دليل الحجية، وأما الفاسق الذي هو ثقة في إخباره فيبقى خبره مشمولا، لماذا؟ لدليل الحجية. هذا مدعانا، ودليلنا على هذا المدعى وجهان. دليلنا على أن آية النبأ المقصود بها خصوص الفاسق غير الثقة، وجهان. الوجه الأول هو أن نقول إن مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف تقتضي أن يكون المراد من الفاسق في آية النبأ خصوص الفاسق الخبري لا كل فاسق. مناسبات الحكم والموضوع المرتكزة في ذهن العرف والعقلاء تقتضي ذلك. أولا لأوضح شيئا ما، مناسبات الحكم والموضوع، ماذا نقصد بمناسبات الحكم والموضوع بشكل عام؟ لأن هذه الكلمة تتكرر كثيرا عندنا وفي ألسنة الأصحاب، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي هذا المطلب أو تقتضي ذاك المطلب، أو مناسبات الحكم والموضوع ترفض هذا المطلب. ما المقصود بمناسبات الحكم والموضوع؟ المقصود هو أنه أحيانا يكون الحكم الشرعي الذي بينه الشارع في لسان الدليل، هذا الحكم يراه العرف بفهمه العرفي، عندما يلقى إليه هذا الخطاب العرف يرى بفهمه العرفي وبحسب ارتكازه العقلائي يرى أن هذا الحكم يناسب ذاك الموضوع المعين ولا يناسب ذاك الموضوع الآخر. هذا الحكم يناسب الموضوع ألف ولا يناسب الموضوع باء بفهمه العرفي هكذا. مثلا الشارع قال الماء مطهر، الماء مطهر. خب الحكم هنا ما هو؟ المطهرية، مطهرية الماء، كون الماء مطهرا للنجاسات والقذارات، هذا الحكم الذي بينه الشارع، مطهرية الماء. العرف بفهمه العرفي لا بفهمه الدقي العقلي، لا، العرف تجيبه بالمدرسة وتدرسه سنين وتسويه فيلسوف يقوم يفتهم شكل آخر، لكن خليه على فهم العرفي. العرف بفهمه العرفي يرى أن هذا الحكم يعني مطهرية الماء، هذا الحكم يناسب أن يكون موضوعه عبارة عن ماذا؟ كل ماء، كل ماء هو مطهر، حتى الماء النجس؟ ها؟ لا حتما لا. الماء النجس اللي الذي هو قذر، هذا شلون يقدر يزيل القذارات الأخرى إذا هو قذر؟ فالعرف بفهمه العرفي يرى أن هذه المطهرين حكم يناسب موضوع ألف وهو الماء الطاهر، ولا يناسب موضوع باء وهو كل ماء، وهو كل ماء حتى الماء النجس ما يناسب. ماء النجس شلون يكون مطهر؟ إذا هو مطهر كيف يكون مطهر؟ فهنا شوفوا تتدخل مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف، تتدخل وتلقي ضوءا على الدليل، بحيث يصبح قول الشارع الماء مطهر، يصبح هذا القول هذا الكلام ظاهرا عرفا في ماذا؟ في أن الماء الطاهر مطهر، كأن الشارع هكذا قال. الشارع ما قال، قال الماء مطهر، ما قيده، لم يقيده بالطهارة، لكن هذا التقييد العرفي يفهمه بفهمه العرفي، الماء مطهر مو كل ماء، لأن الحكم مطهرية والمطهرية لا تناسب كل ماء بفهمه العرفي، تناسب خصوصا الماء الطاهر. فمناسبات الحكم موضوع هنا تعطي للكلام ظهورا في ماذا؟ في أن الماء الذي هو مطهر خصوص الماء الطاهر ليس كل الماء. هذا في هذا الجانب، يعني العرف يرى أن هذا الحكم يناسب أن يكون موضوعه هذا، ولذا العرف لو غيرتم الحكم، يعني الشارع لم يحكم بمطهرية الماء، الشارع قال المحرم لا ينظر في الماء مثلا، المحرم في حال الإحرام يحرم عليه أن ينظر إلى الماء، الحكم هنا ما هو؟ حرمة النظر إلى الماء. هذا الحكم العرف هم يراه مثل الحكم بالمطهرية، يراه خاصا بالماء الطاهر؟ ها؟ لا، العرف بفهمه العرفي لا يفهم من هذا الكلام أن هذا الحكم يناسب أن يكون موضوعه خصوص الماء الطاهر. الماء النجس أيضا يحرم على المحرم أن ينظر فيه، لأن الحكم ليس حكما يفهمه العرف مناسبا لموضوع معين، فلا يرى بأسا في أن يكون هذا الحكم موضوعه عبارة عن مطلق الماء، لا يرى العرف بأسا، فلذا هنا لا يكون لهذا الكلام ظهور في خصوص الماء الطاهر، حتى الماء النجس أيضا يحرم على المحرم أن ينظر فيه. هذا في جانب الحكم. وأحيانا هم بالعكس، يعني العرف يرى أن هذا الموضوع يناسب أن يكون حكمه كذا، يعني من جانب الموضوع. إلى الآن كنا ننظر في جانب الحكم، يرى أن هذا الحكم يناسبه موضوع كذا ولا يناسبه موضوع كذا، وأحيانا هم بالعكس، يعني يرى أن هذا الموضوع يناسبه حكم كذا، كما فيما نحن فيه. فيما نحن فيه. الآية آية النبأ هنا الموضوع ما هو؟ الموضوع هو نبأ الفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الحكم هو وجوب التبين. خب، ما دام الحكم عبارة عن وجوب التبين في النبأ الخبر، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تبينوا خبره، افحصوا عن خبره، التبين حول هذا النبأ، هذا هو الواجب. خب، موضوع هذا الحكم الذي يكون مناسبا لهذا الحكم ما هو؟ هو نبأ الفاسق الذي هو فاسق في نبأه، لا مطلق الفاسق، إنسان الذي يشرب الخمر لكنه ثقة 100% ثقة في خبره، لا يكذب، هذا لا يناسب أن يكون موضوعا لماذا؟ لوجوب التبين، لأن الآية تعرضت إلى وجوب التبين في النبأ، والذي يناسب وجوب التبين في النبأ هو الفاسق الخبري الذي في نبأه يكذب، هذا الإنسان يناسب أن يجب يناسبه أن يجب التبين في نبأه. أما الفاسق الذي لا يكذب، لا، لماذا نتبين في خبره؟ خبره غير كذب، ليس كذبا. فمناسبات الحكم والموضوع هنا تقتضي أن يكون الحكم بوجوب التبين مختصا بالفاسق النبئي، يعني الفاسق في نبئه. الميزان المناسب للتعامل مع الخبر بنحو التريث والتثبت هو أن يكون هذا الإنسان المخبر فاسقا في إخباره، يعني غير ثقة، خصوصا إذا لاحظنا أن كلمة فاسق لم تكن بعد في عصر نزول هذه الآية، آية النبأ، لم تكن كلمة فاسق قد اصطلح فيها على معنى شرعي وهو الفاسق الشرعي، يعني في مقابل العادل. هذا الاصطلاح اصطلاح متأخر، يعني افرضوا بعد ذلك في عصر الإمام الصادق سلام الله عليه أصبحت كلمة فاسق لها معنى شرعي وهو غير العادل، فاسق الشرعي غير العادل، مطلق من هو يعصي. لكن هذا اصطلاح متأخر، في عصر نزول الآية كلمة فاسق لم يكن لها معنى مصطلح شرعي معين، وإنما الفاسق كان يراد بهذه الكلمة المعنى اللغوي، يعني المارق الخارج، المارق، الفسق هو المروق والخروج، فسق السهم يعني خرج السهم عن محله، الفاسق المنحرف المارق. فمناسبات الحكم والموضوع تعين هذا المنحرف، منحرف في ماذا؟ منحرف في نبأه، لأن يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نبأه، تبينوا نبأه، هذا الحكم يناسبه أن يكون موضوعه عبارة عن من هو فاسق في نبأه، يعني غير ثقة، من هو منحرف في نبأه. فيحمل الفسق في الآية على هذا المعنى، على الانحراف في النبأ، يعني الكذب والافتراء. فتختص الآية بالفاسق في إخباره، يعني غير الثقة، ولا تشمل آية النبأ لا تشمل الفاسق الثقة، لأن الفاسق الثقة ليس مارقا وليس منحرفا فيما تريد الآية التبين به، التبين عنه، ما تريد الآية التبين عنه هو النبأ. الفاسق الثقل ليس منحرفا في نبأه، لأنه نبأه مطابق للواقع، ما يكذب، ليس مارقا في نبأه، ليس منحرفا في نبأه. إذن فمناسبات الحكم والموضوع المرتكزة في ذهن العرف قرينة هنا، قرينة على أن المراد بالفاسق في آية النبأ خصوص الفاسق غير الثقة. بل إننا حتى لو لم نقبل بهذا الكلام، افرضوا ما قبلتم بهذا الكلام أن مناسبات الحكم والموضوع هنا قرينة على أن المقصود بالفاسق خصوص الفاسق غير الثقة. استاد ممکنه بگیم تبیین در آیه تبیین از جمعی احوالش، نه تبیین از خبر فقط. خب این خلاف ظاهره، خلاف ظاهر هذا، لأنه لو كان هكذا إذن فأي خصوصية للنبأ؟ كان المفروض أن يقول إن رأيتم فاسقا فتبينوا أحواله. النبأ شنو خصوصية؟ في أفكاره وعقائده. النبأ ما هي خصوصيته؟ النبأ لماذا جاء به؟ إن رأيتم فاسقا، إن عاشرتم فاسقا فتبينوا أحواله، يعني روحوا افحصوا عن أحواله، شوفوا خوش آدمي مو خوش آدمي. الآية تعرضت للنبأ، قالت تبينوا نبأه. النبأ لها خصوص، له خصوصية في الآية، وإلا على كلامكم لا خصوصية للنبأ. كلامكم تقولون الفاسق مطلقا يجب أن نفحص أحواله، وخب سواء جاء بنبأ أو لم يجئ بنبأ، بينما الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تبينوا نبأه. الواقعة التي هو ينبئ عنها يخبر عنها، تبينوا واقع الحال في هذه الواقعة. صحيح ما يقول أنه فلان مثلا مات أو مو صحيح، تبينوا هذا النبأ. فحتى أقول حتى لو لم نقبل بهذا الكلام، لا أقل من أننا نقبل أن مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف إن لم تكن قرينة على ما قلناه فلا أقل هي توجب الاحتمال. هذا المقدار قد المتيقن، يعني لا أقل من هذا. أفرضوا فد واحد يقول أن المناسبات حكم ليس قرينة، لكن هل هذا الاحتمال لا يأتي إلى الذهن؟ احتمال أن يكون المراد بالفاسق في الآية هو الفاسق والخبري، هذا الاحتمال موجود. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، يعني الآية تصبح مجملة، الآية آية النبأ حينئذ لا يصبح لها ظهور في الفاسق الشرعي، مجمل، لأنه احتمال موجود، احتمال خلاف. مع وجود ما يحتمل كونه قرينة ومخصصا وهي مناسبات الحكم والموضوع، مع وجود محتمل القرينية لا ينعقد للكلام إطلاق، لا ينعقد للكلام عموم بحيث يشمل الفاسق الثقة. يعني تبتلي الآية بالإجمال من هذه الناحية، يعني من ناحية شمولها للفاسق الثقة تبتلي الآية بالإجمال، وهذا من إجمال المخصص والمقيد المنفصل، لأن آية النبأ منفصلة عن آية النفر والكتمان. آية النفر والكتمان دليل الحجية، آية النبأ مخصص، وهذه منفصلة. إذا كان المخصص مبتلي، المخصص المنفصل، هذا درسناه في محله، أن المخصص المنفصل إذا ابتلي بالإجمال حينئذ نرجع إلى العام. نعم المخصص المتصل إذا ابتلي بالإجمال إجماله يسري إلى العام، فيصبح العام أيضا مجملا، وبالتالي العام أيضا يسقط عن الحجية لإجماله. لكن المخصص أو المقيد إذا كان منفصلا فإجماله لا يسري، لا يبرر السريان إلى العام. منفصل هذا بأي نقطة يسري. إذن يؤخذ بالقدر المتيقن من المخصص وهو الفاسق غير الثقة، ويرجع في غيره، يعني الفاسق الثقة يرجع إلى العام والمطلق، وهو دليل الحجية، يعني الآيتين الشريفتين. هذا هو الوجه الأول، قلنا مدعانا له وجهان، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني يأتي إن شاء الله في يوم الاثنين، غدا يوم الأحد، يوم الخامس والعشرين من شهر محرم الحرام، وهو يوم استشهاد مولانا وسيدنا الإمام زين العابدين سلام الله عليه، على الرواية المشهورة. ونحن أيضا نعمل بهذه الرواية، ولذا نعطل البحث غدا بمناسبة استشهاد الإمام السجاد، ونستمر في البحث إن شاء الله في يوم الاثنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.